ترنم يا شجي الطير واصدح بذكر محمد. ترنم يا شجي الطير واصدح بذكر محمد نوح الحمام على الغصون شجان ورأى العدو صبابتي فبكى إن الحمام ينوح من ألم النوى وأنا أنوح مخافة الرحمن ولئن ولئن بكيت فلا ألام على البكاء ولطالما استغرقت بالعصيان.